أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: كتاب الإقرار هو لغة ضد الإنكار، وحقيقة الإقرار هو إخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم. وندب لمن أتى فاحشة ألا يظهرها. لو قد فعل المنكر الزنا ولا الخمر ولا أي فاحشة، إذا فعل الفاحشة وندم فلا عيد حاجة، ولو بده ينكر ما فيه مانع، ما فيه لزوم للإقرار، ما لحد حاجة ولا تخص أحد. إن كان مصر على معصية الله فقد بايلقى الله، وإن كان تائب في استتر بستر الله. أيوة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالكتم. لو كان عودا الإمام. أيوة، ذا النبي الإمام، ذو إمام الأولين والآخرين، أمر بالكتم. تأديب للعامة والخاصة، ما إذا ظهر للنبي فيلزم إقامة الحد أو للإمام ولو تاب الإنسان. ما بتنفع التوبة، ما بتنفع التوبة إلا في المعاصي التي ليست فيها حدود، المعاصي التي ما فيها حد، فإذا تاب ما بيلزم فيها عقوبة. كان بيلزم التعزير ومع التوبة ما يلزم شيء. أما المعاصي التي فيها حد وهو الزنا والخمر والسرق وقطع الطريق، حتى قطع الطريق فيه أن التائب ما عاد عليه حد، والقذف، فإذا تاب فيلزم الحد، إقامة الحد مع التوبة، لكن ما يلزم إلا مع الشهادة أو مع الإقرار. أما الإقرار ولا الشهادة، البرهان. عنه صلى الله عليه وآله وقال قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث ابن عمر: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله. أخرجه الحاكم ورواه مالك في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم. ألم يعني باشرها، ألم بمعنى باشر، ألم بالمعصية أي باشر المعصية. فصل في شروط صحة الإقرار. إنما يصح من مكلف مختار لم يعلم هزله ولا كذبه عقلا في حق يتعلق به في الحال أو شرعا، لا يعلم كذبه عقلا أو شرعا. هذه الشروط الإقرار. الشرط الأول أن يكون مكلف، فإقرار الطفل والمجنون غير صحيح، فلا يصح من المجنون والمعتوه والصبي ما لم يكونا مميزين مأذونين في التجارة، فيصح إقرارهما. لهم ميز ما هو في التجارة، ما بلا في التجارة خاصة، إذا لأن عادة الناس يستخدموا الأطفال في الدكاكين، يهب له وكيل طفل ولا ابنه يخليه يبيع ويشتري، فإذا هو وكيله فما أقربه من شيء يتعلق بما أذن فيه، بما أذن له بالتصرف فيه، فإقراره نافذ، فيصح إقرارهما فيما أذنا فيه. فإن أقر المميز ثم ادعى أنه غير معدوم فالقول قوله مع يمين، ولا يحلف إلا بعد بلوغه، ذكره في البحر. وأما السكران ولو كان غير مميز فيصح إقراره عندنا، ولا عندنا إشارة إلى بخلاف خلاف بين أصحابنا، بعضهم بيقولون ما إذا قدوا سكران جور قد ما عاد عنده ولا فهم ولا حاجة، ما يمكن. لكن بنصوص علي عليه السلام إن ما فعلها السكران من شيء ضر عليه فإنه نافذ مثل الطلاق، وما فعلها من شيء له مثل عقد النكاح فلا يصح مثل الطلاق والإقرار، لأجل أنها دي ضر نفسه بنفسه. وأما النكاح فإن اشتراط العدل فيه هذا على أصله ما قدو مخصوص، ما قدو مخصوص، ولكن الدليل العقلي والسمعي دل على أنه لا يصح عقد النكاح إلا من عاقل، فالصفقات المربحة لا تنفذ منه، والصفقات الخاسرة التي هي إضاعة مثل الطلاق والعتاق والوقف والنذر كلها تنفذ. يجعلها جزاء؟ لا، ما بعضهم يقولوا جزاء، لكن الصحيح ما هي جزاء، ما هو إلا إنها الذي كأنه مختار، لأنه لما سلب عقله باختياره، ما هو مسلوب العقل من سلب رباني من يده، كان لا يقبل من اختيار ولا عقل النكاح، هي ما هي مقبولة منه. إنه كان يقبل من سوى فيها على سوى إذا هو لا ما هي سوى، لأنه ما هو عاقل فيها، ولمهما فيها حكموا بصحته لجل أنه دي سلب عقله، هو دي سلب عقله، فلما كان سلب عقله بيده حكم عليه بحكم المختار. أنا فرقوا فيها وما كان له وجه الفرق، بينها نوع جزاء، والحقيقة أن ما بحاجة للتعليل هنا، لأن إحنا ما بنعلل الأشياء المنصوص عليها. منصوص عليها. هي منصوص عليها، ما بلا بنوجهها لجل لا إذا جاء واحد يقول إنها معارضة لحكم العدل ولا القطعيات الشرع، لأن الشرع قد اعتبر العدل، هو الإمام يحيى بن حمزة هو الذي بيقول، قال ما إذا ما عاد عاقل بالكلية ما يتصور إنه يصح منه شيء، لكنه نص أمير المؤمنين عليه السلام. وأما السكران ولو كان غير مميز فيصح إقراره عندنا، سواء أقر بعقد أم إنشاء، أي بأسلوب عقد ولا بأسلوب إنشاء مختار، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط صحة الإقرار أن يكون مختار، فلا يصح إقرار المكره. الحين هالناس كلهم هو رأيهم إن الاختيار شرط في الإقرار، وأن المكره لا يصح إقراره، لكن بيروحوا يغصبوه يقول إنه ما هو مكره، يخبطوه في السجون يقول إنه أقر مختار غير مكره، وأنهم لم يعذبوه ولم يسبروا بشيء لجله يصبر إقرار، وحكموا عليه بموجب هذا الإقرار. ما في بعض الدول معهم حكم لا تصبر، ولا فالإقرار هو معروف أنه متفق عليه أنه لا يصح إلا من مختار، وأن المكره لا يصح إقرار الإيمان مجمع عليه، معهم حكمة فيه، بن يخبطوه يقر كل يوم ويرجع يقولوا له يقر ولا وأقر بغير أقر هو مختار، لا قد ولف قد ولفوا بالخبيط كل يوم لما قدوا مقدر انهم بياخذوا. بلا قلنا بها ابوها حيلها بصورتها صورتها انها مختار لانها ما عم يكرهوه لكن بده يقول ولف بيخبطوه لما يقر وكما اقر ما تخبطه مده طويله لما يولف بدهم قدرنا ذاك الخبيط لا بد منه كذا اشكالكم يقر وحكموا عليه خبروا له انقبع حكم حكموا عليه ورجع في الأخير ما عاد يضربه قب يقر وهبوا على الشهود شابوا على الشهود أنه أقر وأنه غير مكره الحيل كلهم بيستر بحيلة تشبهها كان بيسبرها بني العباس بني العباس إذا معهم سجين إذا قتلوا السجين بيجي لهم إحراج وتشويه ودعايات بيعزموا يقتلوه بطريقة ما أحد يستر يدريبها ما بسم ولا يهبوا من يشغطه لكن ويهبوا شهود على أنه مات كذي مات حتف عن ففسي فالشغط هذا بيبين في رقبه بيروح يتحجر له في رقبه وبيبين إذا مزوه كان هارون الرشيد هو ذي بيسبر سوى كذا في يحيى بن عبد الله وفي موسى بن جعفر الشرط الثاني أن يصدر من مختار فلا يصح إقرار المكره ولو نواه إذ لا فائدة في النية وحد الإكراه ما يخشى معه الضرر لأن الضرورة تبطل أحكام الإنشاءات قال في البيان ومن اتهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية أو نحوها جاز لأهل الولايات من المسلمين أن يزجروه أو يحبسوه إذا رأوا فيه صلاحا أو يسلم العين فأما ليقر بها ويضمنه قيمتها فلا يجوز لأن إقراره عند خشونتهم عليه لا يصح هذه يقدر معروف أنه فاجر سارق وبيشغل الناس ولا معهم عليه براهم لكن قدم سمعته في جوز لهم يحبسوه يحبسوه إذا رأوا في حبس الصلاح يقولوا له بان حبسك لما ترد الحاجة هذه سرقت أنت أما أنهم يغصبوه يقر فلا يجوز لكن قدم مقدرين بحاجة قد سرقها ما سيارة ما دباب ما فلوس فإذا حبسوه وجي أخرجها فقدوا جائز لأكرهه لأنها عادها موجودة في حق الناس فقدوا إقرار صدق لم يعلم هزله هي بنت بعض الناس كما قالوا عندك لنا 2000 قالوا عندك لنا 3 قالوا عندي لكم 2000 3 عندهنها هزق ومزح لكن إذا ما هم دارين إنه مازح فلهم حق يشهدوا عليه إنه أدى ما بلا إذا قد علم هزله لم يعلم هزله ولا سبقه لسانه فإذا علم أو ظن من قصده وعرف بالقرائن أنه يريد بلفظه الهزل والاستنكار للجد لم يكن ذلك إقرارا والاستنكار بأن يدعى عليه 1000 دينار فيقول مستنكرا لكلامه معي لك 1000 دينار الدينار هو تقريبا من الانجب هو واحد فقير ويدعوا عليه 1000 دينار والدينار جنيه قدم دارين عنده قدم دارين ما يصور نجو عنده هذا المبلغ قال عندي لك 1000 دينار ولما انت لا ريع لما عدها لك ويقرر أن ينتظر لي لما عدها من هو رجب المحطة لكن ما لم يعلم هزله فإذا علم هزله لم يكن ذلك إقرارا والاستنكار بأن يدعى عليها ألف دينار فيقول مستنكرا لكلامه معي لك ألف دينار، وذلك يعرف بالقرائن. وأما العتاق والطلاق والنكاح فإنها تصح من الهاجر، إذا زوج بنته هاجر فنفذ، سواء كان إنشاء فينفذ ظاهرا وباطنا أم إقرارا فينفذ في الظاهر فقط. قال الفقيه يوسف: وكذا سائر العقود، فإن من أنشأها على سبيل الهجر صحت، وقد يجعل الإقرار من الإنسان نداء أو أمرا أو نهيا أو استفهاما أو تمنيا أو غيرها، نحو يا حر إذا قال لعبده يا حر، يا طالق إذا قال لزوجته وبعاشر، يا من له علي ألف درهم، يا من بعت منه كذا، ونحو اضرب الحر، وليتك تكلم هذه التي طلقتها أو التي بعت منها كذا، أو نحو أعطني سرج دابتك هذا أو ثوب هذا الحر أو هذه الطالق أو نحو ذلك، فيثبت بذلك أحكام الإقرار. ولا يعلم كذبه عقلا أو شرعا، فإذا علم كذبه فليس بإقرار، نحو أن يقر بقتل رجل يعلم أنه قد قتل قبل قدرته، قبل أن يقدر هذا على القتال ولا قبل مولده، أو يقر بإتلاف مال قد علم أنه تلف قبل مولده، أو يقر لمن يقاربه في السن أنه أبوه أو ابنه. قال الفقيه يوسف: ومثل هذا ما يعتاد كثير من الناس من البيع لشيء من ماله بثمن معلوم ويقر أنه قد قبض الثمن، هذا عادة البحث وما جمال قبض، ويحكم الحاكم بذلك ويأتي الشهود على ذلك مع معرفتهم أن الإقرار غير صحيح، فهذه شهادة لا تجوز، ذكره في شرح الزيادات. ومثل هذا أيضا ما يعتاد كثير من الناس عند أن يكتبوا إسنادا وإيصال الدين وصكوك المبيعات ونحو ذلك، ويطلب الإشهاد على إقراره أنه قبض الدين أو ثمن المبيع أو نحوه، هذا عندنا لا يجوز حيث علم الشهود أو ظنوا أن الإقرار غير صحيح لعدم ثبوت الدين وقبض الثمن أو نحوه، فلا يجوز لهم أن يشهدوا به. وقد وهم بعض الناس فقال تجوز الشهادة على الإقرار، وهذا غلط محض إذا كان على هذه الصفة، قد يصرحوا الشهود يقولون نشهد على أنها أقر عندنا، أو يشهدوا أنها استوفى ولا استوفى، أو يعلم كذبه شرعا فقط، نحو أن يقر بولد مشهور النسب من غير في حق يتعلق به في الحال، هذا الشرط الخامس من شروط صحة الإقرار، أن يكون الحق الذي أقربه يتعلق به في الحال، فلو تعلق بغيره لم يصح، نحو أن يقر على عبده بطلاق ماله كله عبده ملك له أو ابنه أو ما يوجب حدا أو قصاصا، فإن ذلك لا يصح، بخلاف ما لو أقر على عبده بنكاح صحيح أو جناية فإنه يصح لتعلق ذلك بالسيد، لأنه يلزم السيد مهر زوجة عبده فيلزمه المهر والأضحى. وإن لم يجز للعبد الوطء إذا لم يغلب في ظنه صدق سيده، فإن أنكر ولو مع ظن صدقه كان إنكاره فرقة لا طلاقا. لا يجوز للعبد أنه يقرب المرأة إذا ما هو متيقن صدقه ولا ظن. في الحال احتراز مما لا يتعلق به حال الإقرار، وإن كان قد تعلق به من قبل، نحو الأب والجد إذا أقر بعد بلوغ المرأة أنه كان تزويجها في حال الصغر فلا يصح ذلك، لأنهما لا يملكان عليها العقد في الحال إلا برضاها. إذا بلغت المرأة فلا يجوز تزويجها إلا برضاها ولا يجوز لأبيها. هم أقروا عليها أنهم زوجوها قبل البلوغ لكن لا يشترط رضاها، لكن ما أقروا لا قد بلغت، ففي الحالة حالة ما أقروا فالإقرار غير صحيح لأنه ما عاد ولايتها لهم. قال الإمام عليه السلام هذا في ظاهر الحكم، فإن ظنت صدقهما وجب أن تسلم نفسها، ولم يجوز لها أن تتزوج فيما بينها وبين الله تعالى، تزوج بغير هذا الإنسان. ويصح من الأخرس غالبا، يصح الإقرار من الأخرس من العجم إذا فهمت إشارته، والكتابة كالنطق منه، وكذا المصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام غالبا احترازا من الأربعة التي تقدمت في البيع أول فصل 95 و100، وهي الشهادة والإقرار بالزنا والإقرار بالإيلاء والإقرار باللعان والظهار، فكما أنه لا يصح منه أصل هذه الأشياء لا يصح منه الإقرار بها. ومن الوكيل فيما وليه، ولا فيما وليه، يعني يصح من الوكيل أن يقر على موكل فيما تولى، ولا فلا كان يوكل. مدافعة ومطالبة، فيلزمه ترك الخصومة إذا أقر للخصم، فيلزمه أن لا يشاجر لأنه مقر له أنه ملكه. والكف عن الدعوة وتسليم المدعى فيما بينه وبين الله تعالى إن أمكن، وإلا فمتى صار إليه بإرث أو غيره إلا أن يحجر عليه الموكل الوكالة ولم تكن مطلقة فإنه لا يصح إقراره. نريت الموكلين بيوكله ويشترط عليه، يقول هو محجور ممنوع من كل إقرار أو مصالحة، نحو أن يستثني عليه الموكل الإقرار لكن يلزمه ترك المطالبة والمدافعة إذا درى إن الملك ملك الخصم فما يجوز له شاجر. ومتى صارت إليه بإرث أو غيره سلمها للمقر له لأن إقراره صحيح عن نفسه. مسألة، اعلم أنه لا خلاف أن إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه لا يصح، ولا خلاف أن إقرار وكيل المدافعة في الحدود والقصاص لا يصح. حين يقر على الإنسان بالزنا ولا بالفاحشة ولا مدافع عنه فإقراره لا يصح، ولا خلاف أنه إذا حجر عليه الإقرار أنه لا يصح إقراره، وإذا فوضه أو وكله يقر فإنه يصح ولو كان في حدي القذف والسرقة والقصاص مع حضرة الأصل، وأنه يلزمه الكف عن الدعوى، وأن العين إذا صارت في يده وجب عليه تسليمها سواء كان الإقرار في مجلس الحاكم أو غيره. واختلفوا فيما عدا هذه الصور، وذلك حيث وكله وأطلق، فالمذهب أن إقراره يصح ولو كانت وكالته صريحة في المدافعة لأنه أقامه مقام نفسه. يقول لك ظاهر الوكالة أن ما بلا وكله رجله فارع ما هو رجله يضر، لكن بدو نائب له إلا القصاص ونحوه ودعواه غير إقرار للأصل، إلا القصاص ونحوه فإنه لو أقربه لم يصح. هذا مستثنى من قوله ومن الوكيل فيما وليه. إلا القصاص ونحوه، النحوه حد القذف والسرقة فقط. أما القصاص فإنه لو أقر به لم يلزم وتلزم الدية لأنهما أصلان، ونحوه حد القذف والسرقة فقط، فلا يصح الإقرار من وكيل المدافعة فيهما. وأما وكيل المطالبة فيصح إقراره لأنه إسقاط، ودعواه غير إقرار للأصل وهو الموكل. عجيب هذا، الحين المتشاجرين في هذا الوقت ما بيصدقوا بها. إذا واحد وكل واحد يشاجر له، يشاجره له على جربة، ورجع ادعى هالوكيل ان هذا تشاجر هو الموكل حق، يحتجوا عليه قال قد وكلتك وقد شاجرت انت ودافعت انت عني. قال دعواه على خصم الموكل ليست اقرارا للاصل، ما هي اقرار ولا شيء، لا بيشاجر له بموجب ما معه من وثائق، غير إقرار للأصل وهو الموكل. فلو ادعى وكيل لموكله شيئاً أولي لمن تولى عليه ولم يقل أعلم أو أتيقن، لم يكن ذلك إقراراً للموكل والصبي مثلاً، إذ هو حاكم في الدعوة فقط، ما بلا بيحكي عن الموكل، ما بلا بيقول موكلي يدعي، ما بيقول أنا أدعينا، ما هو لا رجل ولا وكيل، حاكي راوي، إذ هو حاكم في الدعوى فقط. فعلى هذا إذا أفلج ثم صار ذلك الشيء له بشراء أو أي تملك لم يلزمه تسليمه إليه إلا أن يصرح بالإقرار أنه لموكله، أو يقول في دعوى أعلم أن هذه العين لفلان، كان منه إقرارا وليس له أن يدعيها لنفسه بعد ذلك الإقرار، ويلزمه متى صارت إليه تسليمها إلى الموكل. من ما تيه أن الناس بيصدقوا ما هي بيحتجوا بها، في ذهني بقضية هنية في البلاد، إلى هنا وإليه.